وقال رضي الله عنه: هم الدنيا ظلمة في القلب، هم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب، وهم الآخرة نور في القلب. ربنا نشهد النور في قلوبنا. الحمد لله أن نحمد ربي سبحانه وتعالى اسمنا قاينا في هذا البيت، بيت المبارك، في بيت الله تعالى خير البقاع. أن نشكر بالعالمين وفقنا استودعنا باش كنزل الفريضة في بيت الله تعالى، وكذلك نجلس بعد الصلاة حتى ناخذ الا اغني حرش ليماننا، الا اغني قوى ليماننا، ان ذيك من ليقن ولونا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان يبلى كما يبلى الثوب الابيض، فجددوا ايمانكم بملاقات بعضكم البعض. فهذه المجالس يحبها الله تعالى، الله تعالى يذكرنا في الملأ الاعلى. حتى كود يسجل حد قاعد يقصد تمجيده يزي السجو ما يسجل حد، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، وله قد غفرت ولدوني رب سيغفر ذنوبس. والله تعالى وشان وجدان دنيتو باش كان نختنم كل يوم يرنيا نطرب العمر ما نحمد ربي، خاطر كل يوم نتمتت نس الالاف، نمرض نس الالاف، نتوفت نس الالاف. فكل يوم رب العالمين يرني اس اترني الطاعة من ربي، اصحي غيمانكم، ادرقي غتزلتكم، ادرقي غالمعاملاتكم، ادرقي غالعبادتكم مع ربي سبحانه وتعالى، ادنظف غيمانكم، ادوجد غيمانكم، تمتنتو لتشيوير. بنادم ديما دي يكون واجد، داني خاطي تدارت لنا، داني نصبر، داني الابتلاء، داني نعمل، داني نكظم الغيظ، داني نسمح. ولكن ان شاء الله الجزاء ماني دينا ترباني تسيسن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا النعمل لهذا المؤمن يغتنم، مش إن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتنم خمس قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. باب صديق تنم مادام الحمد لله توتن ربي تترزم ولاد حدو غني صلح توتن ربي توتن توب تترزم على مصراعيها. غيواسي ولي غيس غيواسي مدعي ديك الدعوة تفديس نسال الله العافية. مادام لك يغدر توتن ربي تترزم قم دي بد مالك الموت سبجناك ارجى صمت وتزعلوك بالصان قد نربح انصفى انتو بربي سبحانه وتعالى ان نرى المظالم، ان نمسامح بعضنا، والحتر والتحل والسلام العقبات. اسمنا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم الامامنا القدوتنا الحبيبنا، وان تطيعوه تهتدوا. مشتو المعاملات، مشتو الاخلاق، مشتو المعاشرات، مشتو الصبر، مشتو العفو، مشتو اللينس، مشتو الاطار صلى الله عليه وسلم. عندود الإيمان، الإيمان بنادم دي وجد إيمانس يتحس إيمانس داني دابراني تلكي دابراني داني وتلي دغرون يقلوا الزور غي قناموني ولي قدير رباتي شافاي شافاينا تطفت الخلعات هامي الناس حتى دات تفضو جي بوتيكي. يا حسران الناس كتليد مع بوتيكي شتي الناس قالك عندي كرين واسي غسل عقد بوتيكي لا ذكري، واسي لاش غسل عقد لا بوتيكي ذكري، واسي لا يكري لا ذكري. تدرت النغد الجنة ان شاء الله بعد غسلت بوتيكي بوتيكي هاد الجنة ربع انتج ان شاء الله. يقلن الصحابي تو خدم النبي صلى الله عليه وسلم شحال من عام يخدمت 10 سنوات انس رضي الله عنه يقلن واس النبي صلى الله عليه وسلم الناس طلبي يقلن شاش طلب ربي دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب. الناس اشطلب يا رسول الله طلب يا ربي ايوش المرافقه في الجنه شاد عاد غدر فيك في الجنه اسالك مرافقتك في الجنه. الدنيا لا حال يدوم، نهار صحيح نهار مريض، نهار غني نهار فقير، نهار يضحك نهار يبكي، نهار كاين نهار ما كانش، نهار حر نهار برد، نهار دبان نهار بعور، ولا ونهار حي ونهار ميت. لا حال يدوم الدنيا تعمري. سويس واتفق بدي قنشرة أتفتش قنوشة. في الناس أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم تغير اللونس، يطلب أصل الغالي، يطلب أصل الطوب، يطلب أصل المقصد، يعاود يسول الناس أو غير ذلك خلاف أموني الناس إلا ذاك يا رسول الله. ما عندي من سأل، رزقك ضامن، حياتك ضامن، العمرك ضامن، أطلب غل جنة أدعاد غدار فيك تشل جنة بتسنى النبي صلى الله عليه وسلم وسني مبروك عليك خلاص. الناس عني على نفسك بكثرة السجود، كمل توب، كمل استغفر، كمل زال، كمل اسجد. ألا عليك الحدي كل نعيمانس قد من نشن نعبد ربي، قد من توب، قد من استغفر، وانت ودي الحق النعمة من رب العالمين. قاع عباد توكل دي قلنا عربو البرك اما الجنة وجارن عبادتنا، الرحمة من ربي وجارن عبادتنا، المغفرة من ربي وجارن عبادتنا، النعم من ربي وجارن نعم عبادتنا. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلهذا الدنيت ونختنم يعني قلنا حد من يودا بديو صح دا بديو ويزنزل الاخر تسدونيت كان غزر بلاد ما تركز برك خاطر انتهى الغفل الدنيت وانتهت صغفال. انا فكر بنادم بين لبابات بين لبابات رباط يرحم تكفتني تسوق النيد القضيان النيد الغابت النيد تزاين النيد والكادنتي النيد وحراس النيد بين لا الا بعيسى وعلوان رباط يرحم ان شاء الله. بين الشيخ تشيش استعزم كثير منهم رباطنا يرحم زوانيا تونزال عندها صفو بالك وشال بالك لا غشطار وقع لا غشطار وموتني ربطنا رحم ودونت هنشي نبتا نقيم دانينا يا شاري دالا صوموني رب العالمين يغزل ويوالنا يغزل عملنا بس لسان الحال اللي يقال كأننا نخلف الدونيت المظالم اللي نجران نغض الحق الدولاون كأننا نتفخسا تبنى ماذا قلت في مانس بطا يصبح هذا قلت على التميسي بطا يمسى هذا قلت على التصبح. المؤمن أموني أي سيئة يجيز لم عادت تقوم مصلحة سنت هذه بادر ده بادر خاطر الهم زبتا مش إن شاء الله أن نقى ربي وهو راض عنا ونلي المستعدين باش كان عاش الهول نوني الهول المحشر ربي عمد إن شاء الله محشرنا تحت ظل العرش وما ظل الله ظل الله من بين أهل ظل العرش شاب ونشأ في عبادة الله وشعلت الشاب إلا رب العالمين وشس قال زوبسيون الزين والبهاء والأطاي والمراهقة والطيران يجد في طاعة الله يجد في مرضات الله يجد في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وشعلت إن ديس الرسول صلى الله عليه وسلم حب للطائعين أكل وللشاب الطائع أشد حب للتائبين وللشاب التائب أشد خاطر الشاب كل شيء تزقاياس مفتون ولكن الحمد لله رب العالمين يشاس البصيرت يشاس الحمد لله النور فيجو الفرانات فران ما فران بي فران موتر سوينا الله يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشابات وجر الشباب وكذلك الشابات فمن أسباب رب العالمين أغنقى ولمن نق أسلي الموعظة أنسل وجهي وسلي أنسلي العمل زود لوط باب والتقدير دي الناتشات باب إذا ما تسود الحبة 12 دق واسك 12 دق جاديك تستان تمديت أسين معليح موليك بالعزب تأكدد أسين داري الباطتي فارماسي أري الشيخ ما أقول فهمة يعني بعد الأكل قبل الأكل خاطر ما تيقن إن شاء الله صنظام أن الحبات نذيرة كذلك الموعد تخاطي دوالنا دوالنا ربي دوالنا النبي صلى الله عليه وسلم من طبق ديس الهداية ديس الترقية ديس الإيمان ديس الرضا من ربي ديس الحب من ربي ديس ساعة الدنيا الأخرت أنسل يطبق باش كان نعمل وانتسلي باش كان شارجة المعلومات كم من الناس موتن العلم يوم القيامة حجة عليه، كمثل الحمار يحمل أسفار، عنده بيبليوتيك، عنده مكتبة في الرأس. لا أنسل بس نعمل يفنسل يغلب ونعمل. والنساء والنبي عمل وجاب بتنسوا ونعمل يا ويلنا. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج يغزر بعض العباد تفناصن الزبان يا جهنم الكلاب أنبورنسن الكلاب نكدناصن أنبورنسن الناس مالين إنو الناس إنو السوال والطبخن طبلاقا. لهذا ربي غني هذا نعمل ربي يغزر الأولاون بالعمل نيت النغيمانايو بالعملنا دخل نعمل السوسم ونسيوي ماذا بكم بالا تزند ومبالا تقنض ومبالا جدا وحدي تزند. ان شاء الله هنفتش العمل نصط ربي يوم القيامة وجو العياذ بالله يوم القيامة ادفع العمل نوكل لغير الله نخدم نصدق نزور نزكى كلش بصح غرنا اغراض. ربي غاني يغلب مدن العياذ بالله تصدقا يغلب بصح تمزن تبلاقا غرسن اهداف ربي لا يرضى. اتصدق سجد نوينيو شق تمرع يود من ربي خالص لله. ربي اشتنا ما جاب الاحد حسنات اورير احد كل حد واسل الله سوال احد لا يغزل بتد احد. اتصدق البابورات لغير الله باش كجد نشان باش كجد كرن باش كشكرن باش كدين مني ساخي ويجي ما عندك والو جهنم السجو. لهذا ربي قالوش ان نعمل انسل نعمل يود من ربي يدخل ربي اننا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ان العلماء بت صالحا خاتم الشيان قسطو تشتشي صالحا على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم خاطي تعمل ماشي تخسد يغلب بعضني شرائط تجنت نحسب اشي نشي تقال عقليتي وكم صدق ماشي شنا ربي صدق ظالم ماشي شنا الرسول صلى الله عليه وسلم على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم خاطر انت الامام ان انت قدوتنا يبني اخت ربي باش كتنتبع رب العالمين. بعد عودة باش نجم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكلنا نتمنى الجنة رباج من أهلها كلنا نتمنى الجنة لا خدمة لا قدمة لا قضيان لا صلاة لا موعظة والو إشاد وسوى دورار دل خير دل غوابي جيت ودن فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دخمنش أنا عجديس عش قرون ألف قرن مليار قرن ديما ديما ديما ديما بتد ديما ديما لا نفيني لش النهاية تبدأ الجنة تقضي خلاص تحيونا لا تموت بعدها أبدا حتى الله تعالى غنيني ربان سيسن وحلوا عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد اليوم أبدا. رب وتأدت في الجنة أسينا ونكمل غيكت قاع الخير وبتعمل تكمل هذا أضراضي غفهم ورسخت غفهم خلاص أبدا. رب رج من أهلها بس خاطيس ويوال خاطيس المظالم خاطيس التخاليف العمل الصالح. وتلكم الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. لم بعد نتشرى من عنس الجنة الصحابة ضوان عليهم تغزن خاطئ الحسنات حسنات نجزهنت غزنت بتمسح الحسنات بتحبط الحسنات بتحبط العمل الصالح. فمن أسباب إلا منع أبريد الجنة وهو المنان المنان ونقل ناول تشمراول يشعل تفاوت بوجهين هذه السيول عليك بوجه هذه السيول عليك بوجه وني والعيد بالله الرسول ما ينا لا يدخل جنة منان عموني طول. فنحذر من هذا المرض سوى الحق ولو كان مرا الحق مر ولكن لا بد من ذكره سيولت الحكمة الممصرة الميساج ماشي تغرس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما يتغرس أسلوب الحكمة أسلوب طيب في الكلام. يزيق الناس يا رسول الله يئدني في الزنا وشد الإيد نزنق صلى العافية وسني ورحمه لدعوة الشر ما تحشمش وجي السوال ستقروع الزابد السوال مع محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام الأنبياء حبيب الله صلى الله عليه وسلم. إن يس أترضاه لأمك أترضاه لأختك غزل الأسلوب الجميل باش الأسلوب الناس لا يا رسول الله لا ونتنجم علاش الناس طلب يا ربي يهدى يسرس أسر نبي صفوس يدمر النس يطلب تربات يحصن من فحشاء من هذا الخبث فربي طهر راس يدمر النس الحمد لله ربي واش الأسلوبه ونلد الملائكة بصح نبي الأسلوب الطيب الكلام الطيب يواش عليتك يا سعدك النقش ما تمطت يواش عليتك أتكون السبب نجلى بالخير الجنة رأس أبناء دمناو تروان جنة إني لأن غرس ربي جيت مفاتيح الخير اللهم اجعلنا مفاتيح الخير ومغالق للشر صوم الرسم قال يسيروا ولا تعسيروا بشروا ولا تنفروا أن يسر نبشر باش مدنا زوال ربي اسن سهل ونتصعب دينو دينو يسير ونتصعب تخوين وانا ربي وانا ذي تعال ربي ربي سهل ربي سيسر ربي سيجلد هذا عاد غزل لك وطاعتنا ربي سبحانه وتعالى لاش غسل ما شقت فمن موان أنني منع الجنة المنان وكذلك من المانعات من دخول الجنة مدمن الخمر ربا غني عافا نشين قالك أنا ضبي يدني الله نشحت خمار حاشا ولله بصحا مني غموني باش كان زوان باللغي إننا نسسن إننا نتقاران أزواص نتفوس إن شاء الله من سلي قنشان الشيخاتيني والقرى وشبهوني قاري علىها نحن كاش خمار هنا وا المعنى كأن شنين مسؤولين أمام الله سينين نتقارن ربات النهدة ونتكريتيك ديسن الشيطان اللي ركبتن انجمان دلعوين اصن نزوى قبل ما تشاص القرعات اصشاص كوكتيل اصشاص الجي اصشاص بوعلى محمود تفغاص فوسا ويختيد ان شاء الله اين اني استودنا موني دل خلطت اني استودنا موني دل دمار اني استودنا موني دل جهل أسوش موعدة طيبة أسوش قتل هدية أدى وقت دي البديل واش عليت كتي ودك أن ربي الله أكبر ضرب شي خلص لابيت تشت ربي وما أجري إلا على الله يوم القيامة سن يا ربي سبب هدايتك دو ربي سيني بطي رحمات أنا أرحم ورحم أو أرحم ما شتكب رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما الله سبحانه وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء فيقن حد مدمن خمر حرم غفص الجنة أم الخبائث في زمن نخدم ونتيش المخامر تمدين تنق خاتي سكرتي كدوي ولد لابلاك سلعامل كل حد اللي غسل حياة سيقن غافل أسن زوا أسن تفوز أسن جيقنو من سيقارني أسن جي قلم صور إذا ما غنيخس تخلى كان خدم إيماننا ولا يخدم إنت أسنة تهدى ربي ربان تجي صحيفتنا من داعى إلى هودا فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم الدين ربان يجي مفاتيح الخير يقنوسك تمطو تصالحة يتوب تلارشاس من يعني بشرب الخمر بصح توني صالحة ويزد النية ستفاق السيسي اللي بدأ يتقارى ناس كد زوجيك وش تبدل سيقن ولن شيكون غلطة غاية صبرد اي ترد له بريد الغلطة توسدت شركبات الشيطان خطت وشتي عاش صبرد ان شاء الله معاوانش درغ له بريد ناس ماذا بكل استغلال يسوت بيوت يشتر بغدا سربية سمت خروات مد نرقى انت كروات ده انت ترقى بخرعت انا يا ربي نشي ضعيفة نشي اما نشي التمطط عاوني يا ربي كي بغض النيت عاوني تيوي يزد النيت سربية سلق خلط ناس مش سربية غدا اتقيم غير غير غير مرضو شكون تسوي دا غلال اش يكمل خوت ورضن هادي كمل المرض اذا نطفندك فشيئا فشيئا وليه ودا سكواز ربي سكر هذا يكسك راس الخمر يبطلت بعد ان يا شميت سبب هدايتك خصام كرمه خصام واش قتل هديه الناس توضي في بيت الله الحرام خصها تغزر الكعبه يا ويت عمره الشرى صغار من السوره المرأة الصالحة يزم تمطط دالت ترجل وجدت ترجل ايراد نتو داين دلغيب الدناميمة دلا بلاك تحب الدنيا الترجل الهداية هتطفس ورجاس خاطر تمطط ذكية قد ما شاد يكون رجاز ذكي تمطط وجاد ديما رجاز من وزارتنا بركة ديما طامت تكون تسطر الدور غفص الدور غفص بس ان شاء الله في الخير فمن موانع الجنة يعني منع الجنة مدمن الخمر نسأل الله العافية وكذلك أن كذلك منع يمنع وقت في الجنة السحر ربغني عافى من هذا السحر السحر كم من شباب مساكننا ضايعين كم من متزوجين هار منكر شن من شن تسعدنا دبنا أسرة إيمانية أسرة دينية ذو أدر مطر وصالحين بالحسد والأحوال فهذا المرض يحرم بلاد ماذا يحرم سن الجنة يقنوا سيقنوا يعذب الله يزوال المكة المكة قابل لي أقرح يزوال المكة شادت في الحرام بكل سهولة يقنوا يزوال في الحرام هذه يغزل كعبة تفوت كهب ويجي غير تفاوت تفاوت تاس دغرس يروى وني في ديس الناس هم يترولد إنا ياس بيت للكعبات جهنمة التسين فراجع خلف يفقع من الحرام يقل معاس الناس بتتوق تجيل بتتوق تجيل لا غاشك تبيع توق تجيل تنطرب وجراد يغفت الناس توق تجيل يقش دبدب يغلب ميدن فرق خجال الزواج يغلب مريض ربي ولي راضي يدات تدت تدت ممنوع الدنيتيا انت الكعب الدر رحمة والتغزل سير ربي أسيرني ضلور ربي شناس انت جهنم الدنيت يقيمان مني سواي راضس ابدا وضل وقت انتيارس يقدي ما نسخل فضو نسأل الله العافية انيني الشيخ اعطيني السحر ربان بس حواظ قال مدينا مشبوهين قال لديني يقن يتاري بس مشبوه يتعامل مع الجنون يخلط زاود الخنز دي خسان بنت تصدقت تبارك تصدقت باللي تجشرا ربو ليقبل زالت من زالت تشرب عينيو ايوا عمر تمشي ذا في مانش الصلاة شو تويق بيلقع نزمنا للنيفو نشن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة القرآن أمة ذكر الله وغني حفظ غربي وغني شفي غربي وغني هدي غربي يقول حدا مهما تمرضت مهما تمرضت أصبر الحمد لله أني لان شرعي رب أدي وشي فاسس إن شاء الله روح له طبيب روح للراقي الشرعي روح قاد جيتن بصح توله ما ما يكون كودي عاد الدواء كديس ورزق كم من التوبت لان تخل مشكلة مالني والنار زوان لو سحار ادي دي وانت دا سحار يقن يوطى تيميمون ادي دواء يقن يقن يقن دا سلعا يكتس يدول تسين يدول انت يتجيقش يقن واسو خاص المشكلة مع يقن واني يطلب الحقص وش دايت ليكم راح تشي مانت يزوتي هدد الناس والله العظيم ما 10 غدارنت يدول انت تايقش يا ويلك المرضو سحرو حرام غفت الجنة بلا ان يسجم في سكرة الموت بلا ان يسجم السعدان اميل خاصة تنتيزنا الناقصات وعقل ودين تولى تزود لك نقش ربي ومسخر ارجازي يلي النم وداس ربي غرم قيام الليل غرم صورة ياسين غرم الدعاء غرم الطريق المشروع مي يكتب ربي يديس الرزق يديس الرزق ولدي التويتي لا ذي قش لا ذي سحانة ذي كلحن ربي غني هذا ان شاء الله فالمؤمن يزبط هذا علاقة مع ربي سبحانه وتعالى المؤمن يتسلى حركة ولا سكون إلا بإذن الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما مثل المرض ما مثل الابتلاء مقدس ربي يدخل ولزقوا لنا ويجي مشروع المؤمن أدبي من حياة الأنبياء لغانا مودش في سيدنا أيوب عليه السلام رب العالمين يخصص دبين إبليس لعنة الله عليه وتوع بيدغ لا بالأولاد ولا بالمال ولا بالصحة توع بيدغ سليمان الشيطان يصغص سيدنا أيوب يود حوالي 40 ولد رب العالمين سبحانه وتعالى ينغيت نقع كونوا والعياذ بالله يقنا غير صغير بعد نتار وموت في نهار بلك ولا انت دي كمل سيدنا أيوب موت في نهار 40 ولد ربي تساس بورخص اي وشتين توع بعد خص بورخص صالحين لا شتستن بعد ربي تساس اي تليس بعد ربي تساس سحتس ينفتلي الشيطان نعنط الله عليه يتفتق المرض اجل يمس يخمر يتوطاد كلين تزغال شين كلين تزغال قمامة حاشاكم القادورات كلين تزغال خارج البلاد لانه تقل المرض غزرت معد حوالي 18 عام يستحى يستحى سيني يا ربي يا ربي سرحي يستحى نشي منش كانت تجد المعاصي منش الدنوب ربي يا مبسي مسكوطة فاش كنتم لكان انت صودا وانديباين تنغش غمستج هذا تطهير للدنوب تواضع يعني الحمد لله ربي يغفر وتعويض يا ربي وجي لك تشنف دا شنف إلا واسي وشاري يدي باسا شيني بتتجغنا ربي لا رحمن يغلب راي رحمن يغلب لما ما تغزر نظرة برك نظرة حرام هذه سبقة كلمة حرام هذه سبقة منش ربي لا يعفو منش لا يرحم منش لا يرحم اللهم لك الحمد والشكر فسيدنا أيوب عليه السلام حوالي 18 عام من أمي يغرتس يا ربي من أمي إني مسني الضر وانت ارحم الرحمي من أمي السن الدفاق باللي تام تطس تجاس بسين تفرد تفرد تفرد تنكراس بسي قنوداي تاوي تسلم عاش تاوي تلم عاش يقدر يسلم عاش الناس خذا مشغل معاش بشيد بسين تفرد تنم يسمى يوض الخاطر يتوقاس يبدأ يتوقاس الدين نهلس إني مسني الضر في ديني في اهلي خاطي في صحتي كن فيكون ربي الناس ووت صدار تشتامرز نشين ووت كون ابدا نرد تحتامر تاليمال ما ندير وال شي باش كتنبع ما نستمرت يزمان تسواراني نتحفر دف دف دف دف دف دف دف دف وما تشوفش ما فوق لر اشيني ضال وقلب سوى ما ندنت وحا يزم كومبريسور يزم مينا سيدنا أيوب عليه السلام رب العالمين صدر بالأرض أضرب طلع مغتسل بارد يقلوا أمان نبعن دان زمزم إن السوء تسيرد هذه السوء هذه رحالي لنشاشة دي ولده جديد الكلة تجديد بالكرياز ده جديد المعدة تجديد لابياز استاشقع دوريجين ده جديد يسيرد يدول ده جليم دوصة وده جديد لا كلينيك لا منون لا سبيطار لا النعجة لا فرنسا لا تونس كل فيكل ربي ربي يجب أن نعزم قصص الأنبياء أن نعزم إيمان الأنبياء أن نعزم يقين الأنبياء باش هذه اللي نيفونا غادي اللي ما نغنشنين ويجي بعام قطع الصودا بعام قطع الا واش وجال يجهل دجهل فتستمتطس تويد الزدان ديما قلت فيهم قاع ترقى الدرجة زمن الله يبارك الجايلة بالخوخ زوام مني شوف الله مني شعب تغزرت تدقنو براني وتغزير دقنو والسار التغداني قن مسكين مريض قرنس ايوب الناس نشيد بايوب زارتنا باركة ما كاش منها نشيد بايوب مزيول تغاشي دغنتها انت دول زارتنا باركة انت والسار انت دول الشب 24 اليقين والله العظيم ليش وتفند يا ربي فهذا السحر نسأل الله العافية انه شو سحر الله هذا ادام نغبرك ادام نغسيق يتعامل السحر ادام نغسيق الزويق السلة اشتم الزوخت اتقصد اتشاور ربي ويسفوحي الجنة خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث لا يدخل جنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر يؤمن السحر وكذلك من المانعات لدخول الجنة عقوق الوالدين ربي يبقى ذي بعد أخفر العقوق ربي من الكبائر من الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين تكبرت خاصة الشباب خاصة الشابات السولة مسة شنطت غزل لرنضيفهم عتيم دوتشاد لرنضيفهم على انفرماتيك سيم المي ارك حتى الدار تنم ارك حتى الدار تنم تامطوت انت الدار تاولعيت انت الدار تزاوي انت الدار لشقن الشاب قاع جامعي خاطي اذي من اذي من شامطوت وغلد عمري انت جي حصا قاع يلا الشباب الجامعات ما لا يوخ شامطوت ستعد وغلد ابدا اشين يا وديك تمطط تروز ديمام ماك ترك حتى الدارت خصها من مدو تختى الدارت اتفخ في الاستقبال تمطط الى استقبال رجع السرور دخلت انت الدارت ليش مسكن ما بناد مرجز ونيت الصابوات ونيت الضوطان ونيت الشريات ونيت الخرامط يتفت الدارت تستقبل تمطط تستز ما ساورت ماما مواجز استزم تاور تمطط زوجت خضرت ترى مع تنيسة شوف سيضعفك علي باش قادر رسمي زمساج نسات تفوحد وتفوحد وقت ورجاز النم قرد في مين تورت ارجاز النم دود من الجنة تورت من الجنة الرضا ربي الرضا ورجاز النم يزبط طاعت إلا في المعصية حاجة ولله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما نشنين رباه ونشر رضا الوالدين رضا الله في رضا الوالدين عزم في مانج بلاقة في مانج الدعوة في مانج عزم القرآن في مانج بات الوالدين تلعناش والراضي نغفت طلقش لاش الساعة لا دار دينات سبت القيم الاجتماعية سبت القيم الأسر محبوبة محافظة لازم بير الوالدين والذي قعد تفكك ليظهر له حاجة يديرها أن نبير الوالدين تقل الفران باش كنت فتشي رضعني قوى لمن وكذلك أن نختم سكت مهمة إن النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهلي النار لم أرى أراهما دورت نغزر الحياة إمارة توغزر إمارة كان غزر باش كان نسل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون به الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا يعني أنت ولا من ترجل تمتو تدعى تشبه أرجز تقنى ورجز تحفظ صوصة ورجز صوصة ورجز تنو تشمي رحمة ربي وجدت تغزل وتشمير جنة خلاص الكرافة جنة روزن دي لي شحواتنا نتفو ناسين جهنمة والعياذ بالله في النار يعني سبتا سيو بدا لا غرشتا يزور طاب الصمت سمدس الحياة بعت سلبية نيرجازن وش صاير نص سطرة جساب حنوكت سيو بدا وتنتجيو له تفولي غولات جمايع لانفورماتيك المعارض في اطار منظم في اطار مسطور. اما تشغيل اللي قد زقت كوسا اس كامل سدرت الدرت تني تملش ازوات تصور سي من المي عمري كنت الدرت من عقبة غرم وخاصة المرأة بدت تنفتشاس تمطط والعياذ بالله بدت تنتقف تمطط في دينها نزوال الواد نصلى العافية. المجتمع الدوبة سنتشرى النساء والربا بدت يتفرب الحياة النق يتف النساء الكاسية العارية الحياة النق ندوب نزوال داني خسنو داين ربا دي سطلع ورات نسدنان ربا دي سطلع ورات نزوان ربا نتجادين لمنيننا ان شاء الله دل الجنة لمنيننا دل رضان ربي لمنيننا ان شاء الله من زوال الاخرت انعاود ان نجمع ماشي لك انا داني مار ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. واخر حديث الذي كذلك لا يريح ريحة الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه الجيران وشتيم الجيران يتربى الهوير الفوحة النهوير نصلى العافية اعتروس يتبربر الجير حوال الدياس السين يحمر تسل الهوير السين لا الهوير سبقنات شوف سبقنات الهوير طيشتن العديرة طيشتن التوزوز لا شيء اغرستن تتقضي سوم سنين الجيران اشين ويتستفوي تسين ويتسيري تسبقات اشين دي وتتجمع السلامار ويتصداد ويتسيري تود الدنيت وتتود مع شداتني وتتود مع الجيران الهويرني بس صدق توحدت مع الجيران توتت يعني تشمي الرحمة ربي وسيظلم الجيران ربنا ان شاء الله جوار رحمة من امارات السعادة المرأة الصالحة والمركب الهاني والدار الواسع والجار الحسن الناس منوش ثانيا بلي كده مؤمن الجار بات الجيران السنة تمتد إن الله يرحمه الله يرحمه جيران رحمة رباش يرحم والناس ثانيا اللي كده مؤمن بالجيران بات الجيران راضى غفتش كده مؤمن بات الجيران تولي راضي غفتش وتلد مؤمن ربانوش الجوار الحسن نخدم الى خرتنا نتواضع ونلصق ونتيحل سهل سهل ربادي سهل غفنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذي القوة المتين ويا رب الضعفاء والمساكين يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا يوم الدين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالب علم إلا أرشدته ولا طالب علم إلا نجحته في اختباراته ولا داعي في سبيلك إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره وكره للكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا يا رب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صفات الصحابة رضوان عليهم. اللهم اجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.